وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو بها النجاة والفلاح يوم لقاه، ونشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، هو صفيه ومصطفاه وخليله ومجتباه صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم رضاه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، معاشر الإخوة والأخوات، أينما بلغ إليه هذا الأثير، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية الملائكة لعباد الله وأوليائه، تحية أهل الجنة يوم يدخلونها فيلقون ربهم جل وعلا فيها، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد الذي نتذاكر فيه معكم فقه الشيخ في كتاب التوحيد، فقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وقد بلغ بنا المقام أيها الإخوة إلى الباب 17 من كتاب التوحيد، ترجم عليه رحمه الله بقوله باب الشفاعة. في هذا الباب أيها الإخوة ذكر الشيخ في تتمة بابه 8 مسائل، فقال فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات، وهي الآيات التي ساقها، وأولها قوله جل وعلا: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وفي قوله جل وعلا في الآية الثانية: قل لله الشفاعة جميعا. وفي قوله في الآية الثالثة من آية الكرسي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وفي قوله في الآية الرابعة: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وفي قوله في الآية الخامسة: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة الثانية: صفة الشفاعة المنفية، وهي كل شفاعة شركية، فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك. ولهذا الشفاعة أنواع: شفاعة منفية وهي ما كان فيها شرك مع الله، أو كانت الشفاعة لمشرك فلا يصح أن يشفع ملك أو نبي أو ولي لأحد من المشركين. فالشفاعة المنفية ما اختل فيها الشرطان: إذن الله للشافع أو عدم رضا الله جل وعلا عن الشافع أو عن المشفوع له. والشفاعة الثانية الشفاعة المثبتة، وهي الشفاعة التي توافر فيها الشرطان: الإذن والرضا، الإذن للشافع والرضا عن الشافع أيضا وعن المشفوع له. فالشفاعة المنفية لا تكون للمشركين إلا ما جاء خصوصا شفاعة لأبي طالب بتخفيف العذاب عنه، ولكن ليس لإخراجه من النار، وهذا جزاء صنيعته مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث حدب عليه ظهره فلم ينل المشركون من رسول الله ما نالوا حتى مات أبو طالب، ومع ذلك لا تنفع أبا طالب هذه الشفاعة، لا تخرجه من النار ولا يتخفف عنه العذاب، لأنه يظن أنه أشد أهل النار عذابا وفي الحقيقة هو أقلهم عذابا. وها هنا أيها الإخوة إشارة إلى الشفاعة المثبتة، وهي المسألة الثالثة، والشفاعة المثبتة ضابطها كل شفاعة تكون يوم القيامة بإذن الله سبحانه وتعالى للشافع ورضاه عن الشافع وعن المشفوع له. ثم ذكر رحمه الله المسألة الرابعة، وهي ذكر الشفاعة الكبرى وتسمى بالشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يحمد النبي عليه أهل السماوات وأهل الأرض، ويحمده عليها الأولون والآخرون، لأنه الذي ينتدب إلى أن يأتي إلى الله جل وعلا ليشفع شفاعة عظمى ليجيء لفصل القضاء. وها هنا إشارة إلى أن هذه الشفاعة العظمى لا ينكرها أحد، حتى المخالفون من المعطلة من الجهمية والمعتزلة لا ينكرونها. ومن الشفاعات أيضا التي تكون يوم القيامة شفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم وشفاعات لغيره، يأتي التنبيه عليها إن شاء الله. قال الشيخ رحمه الله: المسألة الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد، فإذا أذن له بها شفع. وهذا كما جاء في حديث الشفاعة المخرج في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم يأتي إليه الناس، يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكلهم يتنصل منها خوفا من الله جل وعلا، فينتدب لها نبينا صلى الله عليه وسلم، فيأتي فيخر ساجدا تحت العرش أسبوعا، أي مدة أسبوع، يفتح الله عليه أنواع المحامد وأنواع الثناء على الله جل وعلا لم يكن فتحها عليه من قبل. ثم يأتي الإذن: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. ففيه أنه صلى الله عليه وسلم لا يشفع في هذه الشفاعة العظمى إلا بعد أن يأذن الله عز وجل له بهذه الشفاعة: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى. فإن الله سبحانه يأذن له بالشفاعة بعدما يخر ساجدا هذه المدة. المسألة السادسة: من أسعد الناس بها، أي بهذه الشفاعة؟ هذا الذي ينبغي أن تهتم به الهمم وأن يدركه الناس وأن يحرصوا عليه. ولقد وفق الله أبا هريرة رضي الله عنه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، فقال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم في بيان هؤلاء الأسعد، قال: من قال لا إله إلا الله خالصا بها من قلبه. فبين أنها، أي الشفاعة، لا تكون إلا لأهل التوحيد ولأهل الإخلاص، وهم أهل الإسلام حقا. وهذه المسألة السابعة التي نبه عليها الشيخ أنها لا تكون لمن أشرك بالله، لأن من أشرك بالله ممن لم يقل لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وفيه أيها الإخوة حقيقة الشفاعة، وهي المسألة الثامنة. قال الشيخ رحمه الله: بيان حقيقتها وحقيقة الأمر بالشفاعة أيضا أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه جل وعلا وينال المقام المحمود. فحقيقة الشفاعة أنها دعاء إلى الله سبحانه وتعالى. وأنواع الشفاعات يوم القيامة 8 شفاعات في مجموع ما ذكر أهل العلم، 5 منها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أول هذه الخمس الخاصة به عليه الصلاة والسلام الشفاعة العظمى يحمده عليها الأولون والآخرون، وهي الشفاعة إلى الله جل وعلا ليجيء لفصل القضاء وتخليص العباد مما هم فيه من هول عرصات القيامة. الشفاعة الثانية الخاصة به صلى الله عليه وسلم شفاعته في عمه أبي طالب، كما جاء في حديث رواه مسلم وغيره عن العباس رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أبو طالب فعل وفعل، فهل لا نفحته بشيء؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، يخرجه الله جل وعلا من قعر جهنم فيضعه في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، ولولايا لكان في الدرك الأسفل من النار. ومن الشفاعات الخاصة به صلى الله عليه وسلم شفاعته في دخول أهل الجنة الجنة، فإن أهل الجنة يجتمعون على أبوابها فلا يؤذى لهم بالدخول حتى يأتي صلى الله عليه وسلم فيأخذ بحلقة الباب فيطرقه فيستأذن بدخول الجنة فتأذن له الملائكة بإذن الله عز وجل له، وهو أول شافع وأول مشفع عليه الصلاة والسلام. الشفاعة الرابعة والشفاعة الخامسة دلت عليها آثار عديدة، فالرابعة شفاعته عليه الصلاة والسلام في 70,000 كما جاء في حديث عمران بن حصين، فإنه رفع له سواد عظيم أعظم من الذي قبله، فقيل له هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وجاء في رواية في غير الصحيح ومع كل 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقام عكاشة بن محصن الأسد رضي الله عنه فقال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، فقال صلى الله عليه وسلم أنت منهم. الشفاعة الخامسة الشفاعة في من تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وهم أهل الأعراف في أرجح أقوال أهل العلم، فإنه جاء في غير ما رواية أنه عليه الصلاة والسلام يشفع لهم يوم القيامة. ثم الشفاعات الثلاث الباقية مشتركة بينه وبين الأنبياء والملائكة والصالحين والشهداء ومن شاء الله جل وعلا من عباده، وهي الشفاعة في أقوام أمر به من النار ألا يدخلوها، وشفاعة في أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها من أهل التوحيد دخلوها بذنوبهم وسيئاتهم، وثالثا شفاعة في ترقي درجات أهل الجنة فيها، فهذه مشتركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره من الأنبياء والملائكة والصالحين والشهداء. فنسأل الله جل وعلا أن نكون من عباده الموحدين المستحقين شفاعة الشافعين فيهم بإذنه سبحانه ورضاه عنهم، وأن ينيننا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يريدنا حوضه، وأن يظلنا جل وعلا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يثقل موازيننا ويجعلنا على الصراط من العابرين وإلى عوان الجنان من المتنقلين برحمته سبحانه، إنه ولي كريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.